وتحملها قالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بكسب الأنفس إن ربكم لرؤوف والخيل والجوال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون قصب السبيل ومنها جائز ولو جاء لهداكم أجمعين والخيل والجبال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصب السبيل ومنها جائر ولو جاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من ماء لكم منه شراب ومنه شرق فيه تسيمون هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شراب فيه تسيمون وَتَوَلَّ الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ أموات

وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا الذين أحسنوا في في ذلك يتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وأوحي ربك إلى النحل أن اتخذي من for me. والله خلقكم

وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتاً تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن Oh, my God.